راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في أكاديمية زاد العلمية، زادهم الله من فضله ووفقهم لما يحبه ويرضاه. حديثنا هذا اليوم في هذه المحاضرة هو استكمال لما تقدم الكلام فيه في الحديث عن مفهوم العبادة، ومن خلال ما تقدم من تعريف للعبادة في معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي، يتبين أن العبادة تتكون من ركنين أساسين. أما الركن الأول فهو كمال الخضوع والذل لله عز وجل، والمراد به المراد بذلك أن يستكين العبد لله عز وجل، أن يتذلل وأن يخضع وأن يسلم أمره وقياده لله سبحانه وتعالى، ويخضع لأمره ونهيه عز وجل. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني وهو كمال المحبة لله سبحانه وتعالى، ولا تتم العبادة لله عز وجل إلا إذا اجتمع فيها هذان الركنان، كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة والتعظيم. فالذل المجرد والخضوع من غير محبة وتعظيم فلا يعد عبادة، والتعظيم والمحبة من غير ذل وخضوع فلا يعد عبادة، ولا تكون العبادة إلا إذا اجتمع فيها هذان الركنان الأساسان، كمال الذل والخضوع مع كمال الحب والتعظيم لله سبحانه وتعالى. أما كمال الذل والخضوع لله عز وجل، فالذل له أربع مراتب. حقيقة الذل له أربعة مراتب ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. أول هذه المراتب هو وهي مرتبة مشتركة بين جميع الخلق، ألا وهي ذل الحاجة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فأهل السماوات وأهل الأرض جميعا محتاجون إلى الله عز وجل، فقراء إليه سبحانه وتعالى، وهو وحده الغني عنهم، وكل من في السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فجميع الخلق كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، والله وحده هو الغني ذو الرحمة سبحانه وتعالى. فالمرتبة الأولى من مراتب الذل والخضوع لله عز وجل هذا مشترك بين جميع الخلائق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. أما المرتبة الثانية فهي ذل الطاعة والعبودية لله عز وجل، وهي ذل اختيار وإرادة، وهذا خاص بأهل طاعته وهو سر العبودية. وسبق أن ذكرنا أن قسمي العبادة: عبادة اختيارية وهي العبادة الدينية الشرعية، وهي التي عليها مدار المدح والذم والجزاء والعقاب، وهذه العبادة هي ذل الطاعة وانقياد واختياري لله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتنابي منهياته، وهذه خاصة بعباد الله عز وجل أهل الاختيار وأهل الطاعة المنقادون لأمره سبحانه وتعالى. الثالثة هي ذل المحبة، وعلى قدر محبته يكون له تلك الذل. فالحب من آثاره يؤدي إلى نوع من الخضوع والمحبة، فبقدر هذه المحبة يكون هذا الذل. والمحب دائما ذليل لمن يحب، خاضع له، وهي إحدى مراتب الذل الأساسية. وهناك ذل المعصية والجناية، وهذه يحس بها من وقع في جنب الله عز وجل وقصر في حق الله عز وجل وحصل منه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجد من وخز الضمير ومن التأنيب ومن الإحساس بأنه قد فرط في جنب الله عز وجل، فيؤدي ذلك إلى انكسار وذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. وهذه عبودية من عبودية القلب لا تكون إلا لمن كان في قلبه حياة. هذه تقريبا أهم مراتب الذل والخضوع، أولها ذل الفقر والاحتياج، وهذه يشترك فيها جميع الخلائق، والثانية ذل الطاعة والعبودية، وهذه خاصة بأوليائه المتقين، والثالثة ذل المحبة، وعلى قدر حبه يكون ذلك الذل، والرابعة هي ذل المعصية والجناية. فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله تعالى والخضوع له سبحانه وتعالى أكمل وأتم. وبقدر نقص واحدة من هذه المراتب الأربع يكون نقص ذلك الذل، وبناء عليه يكون ذلك نقص تلك العبادة. إذ يعني بعض الناس قد يذل لله عز وجل خوفا واستكانة فقط، وبعض الناس يذل لله عز وجل فقرا واحتياجا، وبعض الناس يذل لله حياء و يعني وجلا وتعظيما لله عز وجل، وبعض الناس يذل لله عز وجل لأنه يحس بأنه قد قصر في حقه سبحانه وتعالى. وبقدر هذا الذل المنضبط بالضوابط الشرعية فإن هذه من مراتب العبادة ومن أركانها المهمة. أما الركن الآخر والأساس في هذا الجانب فهو كمال المحبة. قلنا إن العبادة لها ركنان أساسان، كمال الذل والخضوع وكمال المحبة والتعظيم. وقلنا إن الذل وحده بمراتبه الأربع لا يكون عبادة، كما أن الحب والتعظيم بما سيأتي من تفصيله لا يكون عبادة، ولا تكون العبادة كاملة إلا إذا اجتمع ذلك الذل والخضوع مع ذلك تلك المحبة والتعظيم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: التعبد آخر مراتب الحب، يقال عبده الحب وتيمه إذا ملكه. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل، فالعابد محب خاضع. العابد يجمع بين الخضوع والذل مع الحب والتعظيم، ولا تجتمع هذه إلا في الله سبحانه وتعالى. كمال الذل مع كمال التعظيم لا يستحق ذلك على وجهه الأكمل إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة الجامعة لطرفي الذل والخضوع مع الحب والتعظيم. وهذا ما سنزيد الكلام عليه في التوضيح فيه بعد هذا الفاصل. إذا ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات، مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها. فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم. وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات. وذكرنا فيما تقدم ركني العبادة الأساسين، أولهما كمال الذل والخضوع بمراتبه الأربع، والثاني كمال المحبة والتعظيم. وهذه جاءت النصوص فيها في بيانها والدلالة عليها، ومن ذلك في قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله عز وجل اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم علامة على صدق محبتهم لله عز وجل، وهذا يدل على أن المحبة مستلزمة للمتابعة. فكمال المحبة والتعظيم يستلزم الطاعة والامتثال، أما دعوة المحبة من غير امتثال للأمر واجتناب للنهي والطاعة، فإن هذه المحبة محبة مدخولة ومحبة غير حقيقية. إن المحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وتزعم أنك وتزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. فالله عز وجل كما يقال إن هذه الآية آية الامتحان، آية المحنة، إن الله اختبر هذه المحبة. كل يدعي أنه محب لله عز وجل، اليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله عز وجل: قل فلما يعذبكم بذنوبكم قل إن كنتم، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فالله عز وجل في هذه الآية يرد عليهم دعوة هذه المحبة. وكم من أناس من العصاة أو غيرهم يزعمون محبة الله عز وجل، فأراد الله عز وجل أن يكون هناك برهان على صدق هذه الدعوة، دعوة المحبة، وهي امتثال الأمر والنهي. ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، وقد أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأي فضل وجزاء وتعظيم في أن الله عز وجل في عليائه يحب هذا العبد الفقير الحقير المخلوق. ولا شك أن هذه من أعظم المنازل، أن الله عز وجل يحب عبده إذا امتثل العبد طاعة ربه واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذه هي أعظم الدرجات والمنازل العظيمة التي شمر ويشمر من أجلها المشمرون الباغون هذه المنزلة العظيمة عند الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني أن الله يوفقه لمحابه، فلا يرى ولا يسمع ولا يبطش ولا يمشي إلا في محب فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا كمال العبودية لله عز وجل. فهذه منزلة عظيمة جدا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض العلماء الحكماء، قال ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. يعني طبيعي ولا غرابة في أن الإنسان يحب الله، لأن النفس مجبولة على محبة من أحسن إليها. إنما الشأن أن الله الغني الحميد في عليائه سبحانه وتعالى يحب هذا العبد الحقير الفقير المسكين. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن يحبك الله. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. فالشاهد من ذلك كله أن من حقق أن من تمام العبودية هي محبة الله عز وجل وتعظيمه، ولا يكون العبد عابدا لله عز وجل عبودية الاختيار إلا إذا كان جمع بين الذل والخضوع مع الحب والتعظيم لله عز وجل. فإن لم تتحقق المتابعة والطاعة التي هي علامات وبرهان صدق المحبة، تكون تلك الدعوة كاذبة ودعوة ناقصة ومحبة ناقصة. وإذن فيتبين هذا أن مدار العبودية لله عز وجل قائم على هذين الركنين، كمال الذل والخضوع لله عز وجل مع كمال الحب والتعظيم له عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المشهورة، يقول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر. وعليهما على أي هذين القطبين، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، وهما كمال الذل والخضوع مع كمال الحب والتعظيم. أما منشأهما ف راجع ذلك إلى أمرين اثنين أيضا، وهما مشاهدة المنة لله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. مشاهدة المنة وفضل الله سبحانه وتعالى على العبد، وهذه تورث كما قلنا المحبة والتعظيم لله عز وجل، والنفس مجبولة على محبة من أحسن إليها. والإنسان لا يمكن أن يستغني طرفة عين عن فضل الله عز وجل ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والأمر الثاني مطالعة عيب نفسه هو العبد، مطالعة عيب نفسه وكثرة الذنوب والتقصير في حق الله عز وجل، وهذا يورث الذل التام لله عز وجل. فمشاهدة المنة يورث المحبة والتعظيم لله عز وجل. كون الإنسان يشعر أنه لا يمكن أن يستغني عن الله عز وجل طرفة عين، وأنه يعيش ويرفل في نعم الله عز وجل في كل لحظة وفي كل حين، لا شك أن هذا يورث المحبة والتعظيم لله عز وجل. في المقابل حينما يشعر الإنسان المسلم المؤمن يشعر بأنه قصر في حق الله عز وجل وفي جنب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يورث الذل والخضوع لله عز وجل والحياء من الله سبحانه وتعالى حق الحياء. ولهذا يقول الله عز وجل ويمتدح العبادة الصالحين قال عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا مشاهدة المنة من الله عز وجل، ورهبا مشاهدة التقصير في حق الله عز وجل، فيرغبون في فضل الله عز وجل لكثرة منه وإنعامه وغفرانه سبحانه وتعالى، ويخافون ذنوبهم وتقصيرهم في حق الله عز وجل، وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. فهذه تعطي نوع من الكمال، التحقيق التعظيم والمحبة لله عز وجل بمشاهدة مننه عز وجل، والخضوع والذل لله عز وجل بمشاهدة ومطالعة عيب النفس، وهما كما قلنا هما ركن العبادة. فإذا بنى العبد سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة، حينما يجد منه غفلة ويعني يوسوس له ويدخل إليه على غرة، وما أسرع ما يجبره الله عز وجل ويتدارك برحمته ويعود إلى كنف الله عز وجل ورحمته ومنه. فاصل ثم نعود لاستكمال هذه النقطة، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد وأكرر الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات. ذكرنا فيما تقدم الإشارة إلى أن العبد إذا بنى سلوكه ومسيره إلى الله سبحانه وتعالى على مشاهدة المنة لله عز وجل ومطالعة عيب النفس، فإنه بإذن الله يحميه الله عز وجل من عدوه، ولم يظفر به إلا على غرة يقتنصها هذا العدو المتربص، ولكن سرعان ما يحميه الله سبحانه وتعالى من هذا العدو. ولهذا يقول الله عز وجل كما في الآية التي أشرنا إليها قبل قليل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ويقول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالشيطان له لمة، فالذين اتقوا قد يحاول الشيطان، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاستيقظوا من هذه الغفلة فإذا هم مبصرون، فحماهم الله سبحانه وتعالى من هذا المس من الشيطان. فعلى كل، بالمحبة تكون الرغبة، وبالتعظيم يكون الخضوع والذل والخوف. والعبد في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى كما قلنا وهي من أكبر العوامل التي تعين العبد في استقامته ومسيره إلى الله عز وجل أن يجعل نصب عينيه دائما تذكر آلاء الله عز وجل ونعم الله سبحانه وتعالى عليه، فيستشعر نعم الله عليه دون غيره، ويكثر من ذكر الله عز وجل، فهما محركان للقلوب لا بد من وجودهما في مسيرة العبد إلى الله عز وجل. أولهما مطالعة من منة الله سبحانه وتعالى عليه ومشاهدتها واستحضارها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والأمر الثاني كثرة ذكر الله عز وجل، وقد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في قوله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فذكر الله هو حياة القلب، وهو مادته التي بها يستقيم، وكذلك تذكر نعم الله ومشاهدة مننه سبحانه وتعالى على العبد، فهي التي تعينه في مسيره إلى الله عز وجل. كذلك حقيقة العبادة تتمثل في أمرين رئيسين ومهمين: أولهما استقرار معنى العبودية في قلب العبد المؤمن، فما ثم إلا عبد ورب سبحانه وتعالى، عابد ومعبود، عبد يعبد ورب يعبد سبحانه وتعالى. فهذه القضية إذا استشعر الإنسان واستقر في نفسه أنه عبد مربوب مملوك مقهور لرب خالق متصرف معبود سبحانه وتعالى، يترتب على ذلك وينبني على ذلك الجانب الثاني، وهو التوجه إلى الله بكل حركة في الضمير والجوارح. إذا استشعر العبودية لله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود، هذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل حركة في الضمير والقلب وفي الجوارح، وكل حركة في الحياة التوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى خالصة تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى قل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبهذا الإخلاص في النية والعمل تتحول حتى الأعمال العادية التي يشترك فيها الناس، تتحول من عادة يعملها الناس جميعا إلى عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم أهله صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ هذه كل الناس يعني يحتاجون إليها ويقعون فيها، ويكون له بذلك أجر؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. ولهذا جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. يعني حينما ينام وكل الخلائق تنام، لكنه يحتسب نومه هذا ليتقوى على طاعة الله عز وجل، فإنه يؤجر على نومه كما يؤجر على قيامه وانتصابه عابدا لله سبحانه وتعالى. وهذا المفهوم الشامل لمعنى العبادة لله سبحانه وتعالى. بقي أن نشير فيما بقي إلى شرطي العبادة، فهناك شرطان للعبادة لا تصح العبادة إلا بهما. والشرط الأول هو معرفة المعبود سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل، فلا يتحقق الذل والخضوع للمعبود سبحانه وتعالى إلا بمعرفته. وكلما ازداد الإنسان معرفة بخالقه ومعبوده سبحانه وتعالى ازداد عبودية وذلا وخضوعا ومحبة وتعظيما. وهذا شرط أساس في تحقيق العبودية وفي صحة العبودية لله عز وجل، أن يعرف ربه. وكلما ازداد الإنسان معرفة بربه ازداد عبودية له سبحانه وتعالى. والشرط الثاني هو معرفة دينه حتى يعبد الله على بصيرة، لأنه لا يمكن أن تتحقق العبادة إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمتابعة أوامر المعبود واجتناب نواهيه. وأوامره ونواهيه هي دينه، وهي التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها. فإذا بنى الإنسان، عرف الإنسان ربه أخلص له، وإذا عرف الإنسان دينه كانت عبادته وطاعته على سنة واتباع، لا على ابتداع وتخرص وتخمين. وهذا هو الذي يجرنا إلى الإشارة إلى ركني أو شرطي قبول العبد، قبول العبادة، وهما الإخلاص لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه جاءت النصوص الكثيرة في بيانها والدلالة عليها، ومن ذلك قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لا يكفي العمل الصالح، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص أن يكون العمل لوجه الله سبحانه وتعالى لا لأحد غيره، والعمل الصالح ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله تعالى وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. أسلم وجهه بالإخلاص لله عز وجل وهو محسن العبادة. وكذلك في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ولهذا جاء عن الفضيل: أسلم وجهه، في هذه الآيات كلها تدل على الإخلاص لله عز وجل، وهو محسن أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، أحسن عمله فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتدع في ذلك شيئا. جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال: أحسن عمل أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. وهذه العبارة تجمع شرطي قبول العبادة: أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون صوابا أي على السنة. قالوا: يا أبا علي، يسألونه ليفسر لهم هذا المعنى، إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا كيف يكون ذلك؟ قال: ما أخلصه وأصوبه. قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان خالصا وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا